الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين ما دعا. أما بعد، إخواني في الله، يقول إدغام المثلين والمتجانسين. تقدم معنا الكلام في باب الإدغام. ما هو المقصود بقول الناظم رحمه الله تعالى: وأول المثلين أضغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد؟ أفما سنية وأول المثلين أضغم إن ورد ساكن إلا أن يكون ماذا؟ حرف مد. أفما سنية آهي ممتاز. مسؤولية دي إدغام تشديد. كنت قل لا أسألكم عليه أجرا. سن قد دخلوا، قد دخلوا، مفهوم يا أخوان؟ جلس تلسيني فائدة، تنبه فائدة سيني، تنبه فائدة سيني. Tidak ada khilaf, tidak ada khilaf kalau harf yang pertama, yang dua-dua huruf sama, yang pertama sakin menjadi apa? Idgham. Betul? Lam, lam, ba, ba, ta, ta. Faedah itu tambah kalau dua huruf itu dalam dua kalimat. Kalau dua huruf itu dalam dua kalimat, maksudnya harf yang pertama akhir kalimat yang pertama, harf yang dua awal kalimat yang pertama. Kalau dalam dua kalimat ditulisan tidak berubah, tapi tajdid dalam apa? Baca sahaja. Tapi kalau dua-dua itu dalam satu kalimat, menjadi apa? Tajdid. Maksud, maksudnya idgham dalam tulisan, dalam baca. Itu kalau dua-dua dalam satu kalimat. Kalau dua-dua dalam dua kalimat, idgham dalam baca sahaja, bukan dalam apa? Tulis. Bukan dalam tulisan. الإدغام المتماثل إن كان في كلمة أضغم رسما ونطقا، وإن كان في كلمتين أضغم نطقا لا رسما. إدغام متماثل كلو دلم دو كلمة من جادي إدغام دلم باتشا سهجا بكان دلم تلسان. كلو إدغام متماثل دلم ساتو كلمة من جادي أبا، من جادي أبا إدغام دلم تلسان دن دلم أبا باتشا. قال: واحكم لما تجانس بمثل ما حكمت المثلين حكما لزما. أبا ما سنيني واحكم لما تجانس بمثل ما حكمت المثلين حكما لزما. ها تفضل. ممتاز، ما شاء الله. يجب على الحروف المتجانس أبا ما سني حروف متجانس يعني مخرجني أبا سما تبي صفة لي أبا بيدا. إتو جوجا كلو أنت جمبا يعني برتما ساكن يعني دوا محرك من جادي أبا إدغام جوجا. بتقول تنبهن فائدة سني، تنبهن فائدة سني. المتجانس إدغام دلم باتشا سهجا بكان دلم أبا تلسان مطلق ولو دي دلم ساتو كلمة. بيدا داري متماثل تا بيدا تا متماثل كلام كلو دو دو حرف دلم ساتو كلمات من جادي أبا إدغام دلم تلسان جوجا. المتجانس ولو إدغام دلم ساتو كلمات تبي أبا تأدى أبا إدغام دلم أبا تلسان. إنتي سبب كلام أنتم تعين وقت الله تعالى أحط الطاء أدهتا أدهتا في أحط بسطة أدهتا أده. قال الطائفة، قال الطائفة التاء أدهتا دلم تلسان أده تبي دلم بتشا إدغام سدهتا إدغام دلم ساتو كلمة أتى دلم دوا كلمات سما سما. Itu perbedaan antara mutamathil sama mutajanis. تقدم معنا الإدغام اللام في الراء والتاء في الطاء والدال في الطاء ها والذال في الراء مثل سموها سده طيب يا اخوان بسم الله سمو قال رحمه الله تعالى لكن أتى الخلاف في يلهث لكن أتى الخلاف في يلهث لدى ذلك إيتو يا أخواني في الله سات كلمة دي سورة هود سكرن حرف الثاء وحرف الذال متماثل أتوا متجانس تجانس حرف الثاء وحرف الذال متجانس يقول الله تعالى في سورة هود عفوا في سورة الأعراف قال الله تعالى فمثله كمثل الكلب هذا ما اسمه بالعام هكذا أم لا يقول الله عز وجل واتبع عليهم نبأ الذي أتيناه آية فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث كان مجزوم جواب الشرط وإن تتركه يلهث ست الله يلهث هذا حرف أطه ذال قال الله تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا يلهث ذلك سكران ثاء سما ذال أطى متجانس طاء إدغام طاء ما شاء الله إذن الأصل يلهث ذلك إتو رواية حفص بني حفص جوجا يلهث ذلك فهمت فهم تبي تينغو دي موجك بأبا سمكم قال رحمه الله تعالى لكن أتى الخلاف في يلهث لدى ذلك مع تجانس قد وجدا يقول هذه الكلمة فيها تجانس هذا تجانس دلم كلمة أصل إدغامتا أصل إدغامتا ينبرتا مساكن يندوى متجانس إدغام دلم بچا تبي أدا خلاف أدا خلاف أدا ينبرتا يلهث ذلك أدا ينبتشان يسمى إظهار أدا ينبتشان يسمى إضغام واضح؟ ينبتشا سما إضغام تكب سبب إتو أصنيا تعليل إتو تعليل ينبتشا سما إضغام تكب إتو أصنيا أصنيا ثاء ذال متجانس ينبرتا مساكن ما أصنيا إضغام تا إضغام إضغام تروس مدى يلهذ ذلك شارة تنقو شارة إدغام دلم كلمة إني إدغام ينسمبرنا حرف الثاء هيلان دلم قتشا بكان دلم تلسان ماذا دفتون إذا جاكب تلسان متجانس تأدم ربا سكالي ساتو كلمة أتو أبا دو كلمة تبي دلم قتشا قتشا معصوني الثاء إتو هيلان جاكب مچاميتو يلهذ ذلك يلهذ ذلك طيب ينبتشا إظهار مشميتو يلهث ذلك كنابا مشميتو دي جغب سباب سيني تمبات برهانتي tidak ada خلاف سيني برهانتي مع أن سمبرنا وقف تام سبب يا أخواني في الله أنتم بكاء بكاء تنقوا أداة تندهتا دي مصحف إندونيسيا إتو بقوس سورة الأعراف آية نمبر إيه جمبا آية 176 ada tempat berhenti ada tanda semua ada betul yalhas zalika tempat berhenti betul semua apa tanda ada di mushaf malifat jim sini ya qi itu yang bagus itu qi bukan ji anta ada apa tanda apa jim وانت جيم. يعني إتو يم بالين بقص قي دي أجاك بسني واقف ين تام تام تام سني جي جي إني أنت كافي فهمت فهم أتا أنت حسن تبي كافي قي إتو أنت تام سني تام تو ينصح مفهوم ما شاء الله. فقالوا إني تمبات برهانتي so kita berhenti sini untuk bagi dia tahu makna sudah sempurna, tak perlu. Jelas tak jelas? Faham tak faham? And dia cakap sama sebab tidak ada dalam Al-Quran tha masuk dalam dhal sakina, tidak ada. Ada huruf yang masuk dalam tha untuk qiraat lain. Hal thuwibal kuffar, hal thuwibal kuffar, ada. Tapi tha yang masuk dalam harf yang mutajanis takab itu tidak ada. Idan izhar. Tapi al-jumhur semua qurra pilih al-idgham. Tapi ada cara lain untuk dia untuk izhar. Al-mashhur apa? Idgham. Sebab itu asliya. Siapa faham itu angkat tangan. Sangat mudah, sangat mudah. Masya Allah. Izan hadha al-khilafu fi kalimat yalhath. Hafs idgham atau idhar? Idgham atau idhar? Idgham sekali. Jelas tak jelas? Yalhath. Yani cara idgham macam mana? Harf tha itu apa? Hilang 100%. Yalhath. Mafhum? Masya Allah. Tapi ikhwani fillah dia rahimahullah ta'ala tak ingat kalimah yang lain. Ada satu kalimah yang sama hukum untuk yalhaf. Tambah faedah sini. Tambah faedah, cakap hukum yalha dhalika macam hukum qawl Allah Ta'ala irkam ma'ana fi surat apa? Surat apa? Ahsantum, fi surat Hud. Irkam ma'ana qala ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Tapi sini lebih jelas. Sebab ini semua tempat sambung. Bukan tempat apa? Waqaf. Antum cakap sini tempat apa? Idgham juga. Idgham mutajanis atau mutamathil? Irkab ma'ana. Mutajanis atau mutamathil? Irkab ma'ana. Mutajanis. Harful ba' sama harful min dalam satu apa? Makhraj. Tapi sifatnya apa? بينا يركب معنا يركب معنا سماحكم أن حفص أن تدوى دوى إدغام ينسم برنا سكالي حرف الباء هي لن ما كم حرف الثاء سرطس برسن إيتو سبب أدى تجديد تا أدى تجديد خلاص هي لن سرطس برسن بچا ما كم إيتو يركب معنا jelas? Jelas? ثم قال الطيبي رحمه الله تعالى وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزغ قلوب فالتقم بتتبتل دي أولاً فائدة يطه الجزري رحمه الله تعالى أن كيت سودا جكب كنا طائت إظهار إظهار قال الله تعالى سبحه سبب حروف أبا إظهار سبحه حاء أنها بتقول إيتو دو حروف متجانس تا حاء سماها متجانس dua-dua dalam sama apa? Makhraj. Tapi bisa idgham, tak bisa, sebab asalnya huruf apa? Idhar. Asalnya huruf idhar, tak bisa idgham. Wadih. Wa qawluhu qul na'am, al-lam wa nun sini mutajanis tak? حرف اللام وحرف النون. حرف النون تنبأنية دلم مخارج حرف أبا اللام دو دو متجانس بتدر بتدر تبي بيسا يضغم بيسا يضغم تبيسا سبب اللام paling panjang النون ساتو تيتي دلم نية ما شمانا يم panjang مسوء دلم تيتي بيسا تبيسا تبي تبالي بيسا تبالي بيسا تبالي بيسا تبالي النون بيسا مسوء دلم حرف أبا اللام تبي حرف اللام مستحيل مسوء دلم حرف أبا نون. ما شاء الله ما شاء الله أحسنتم. قوله لا تزغ قلوبا بيسا إدغام تبي دو حروف إتو متجانس تأ دو حروف متجانس تبي تأ بيسا إدغام كنابا سبب حروف دو أبا تفخيم حروف تفخيم ما شمنا إدغام دي دو حروف حروف أبا تفخيم تبيسا سوسا برد ما شاء الله. وهكذا في قوله رحمه الله تعالى فالتقمه الحوت بيسا فالتقم بيسا بيسا أحسنتم. طيب يا أخواني في اللبس السورية بقي كم فائدة دلم قرات إيتو تأب بنتين أنتو كمو أنتم بوات تنده زيني إيتو تأب بنتين حتى أنتو حفرا إيتو مكان واجب أنتو كمو. يا إسنا أظهرنا قبله يا اللائي وإن حدثت الهمزة قبل اليائي منه لبزيهم والبصري فأظهر وأضغم من طريق النشر. هذه في قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيط نفهم إيتو بكان أنتو حفص رحمه الله تعالى هذا لنافع ولبي عمرو والبزي عن كثير. قوله رحمه الله تعالى كذاك فاصفح عنهم بيسا إدغام فاصفح عنهم تبي دوا دوا مخرج دي سمطة متجانس تا متجانس الحاء والعين متجانس تا سما كل ورد داري منا تنقروا كان أح أع متجانس تا بيسا إدغام تا كنافة تا بيسا حرو إدغام فزحزح عن النار زحزح عن النار ذا بيسا إضغام جوغا حروف أبا إظهار. فاصفح عنهم والأكثر في مالية هلك أظهروا. ما شاء الله مسألة ينبارو مسألة ينبارو إيتو تيدا أدد لما جزرية ويلهد ذلك واركم معنا إيتو سمى تيدا أدد لما جزرية بتودا بتول فوائد ينبه فائدة نمبر تيقى ست الله يلحظ ذلك واركب معنا في قوله تعالى مالية هلك عني سلطانية سكران حرف الرهاء إيتو ساكنتا حرف الهاء ساكنتا مالية وحرف الهاء يندو متماثلتا قاعدة أبا إضغام مالية هلك عني جلس جلس تفكيك يا سودة جكار دلم باب التجديد حرف الهاء داني حروف ينكتواليا عرب تأبوت أبا تجديد أنتو نيا بياسا بتوضا بتوضا أنتم إنقال كي تجاك باب التجديد أدا كتوالي الهمزة كتوالي وليس في القرآن له مثال وليس في الذكر له أبا دي جاك مثال همز شدد سؤال وليس في الذكر له مثال حروف المد بيسا تجديد تعال بيسا تجديد لبستو كي تتكاب حروف دلم تجديد برابا بغيان أمبا ممتاز أمبا تهاب يام برطاما تهاب يام برطاما حروف يام أبا يان تتأتريما تجديد جونتو حرف أبا مد سما حرف أبا همزة تأتريما تجديد حرف مد تأتريما تجديد بكان دلم بحاسة أو دوار بحاسة تهاب نمبر دوا حرف الهمزة يان تريما تجديد دي بحاسة تبي سيديكي تبي دلم القرآن تادا نمبر تيجا حروف ين أدى تجديد تبي بالين أبا سيدي كيليتو حرف أبا الها نمبر أمبات حروف ين بياسا جلسة جلسة إذن حرف الها إيتو داري صفة أنيا تأسوك تجديد سكالي تأسوك تبي أدى بالين سيدي كي في القرآن قال الله عز وجل رحمة ربك العزيز الوهاب إيتو بالين عجيب يا سيدنا ما شاء الله لاين لاين تهدى Sebab Arab tak suka tajdid al-ha. Kenapa? Sebab ha paling ringan. Tajdid menjadi apa? Berat. Tapi dalam nama Allah Ta'ala, sebab nama Allah Azza yang maha azim jalla wa'ala, bisa. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Tapi ada, ada. Tapi paling sih. Sekarang di qawli Allah Azza yang maliyah halaka anni, ada Quran yang cakap kita baca ini sama izhar. Ta'lil. Kenapa izhar? Dia cakap izhar sini sebab. Pertama, itu tajdidul ha, berat. Nombor dua, dalam dua kalimat. Kalau itu al-ha dalam satu kalimat, mungkin bisa macam al-waham. Tapi dalam dua kalimat, ha yang pertama, akhir kalimat yang pertama, ha yang dua, awal kalimat yang dua. Dia cakap al-ha sini dalam dua kalimat, itu mutamathil. Dalam dua kalimat. Maksudnya lebih berat. Kita ya akhwani fillah, dia cakap kita mau pilih izhar. Ini maksudnya qawluhu rahimallahu ta'ala wal aktharu fi maliyah azharu. Hada al akthar sini tak maksudnya banyak sahaja. Al akthar hina maksudnya semua. Ma yurad tasqur ra'salaf dan khalaf, semua pilih al izhar. Jelas tak jelas? Ada qurra yang cakap kita tak kenal madhab idgham sini. Tak ada idgham. Ada yang cakap ada, tapi paling tak masyhur. At-tawatur wal musyafaha hari ini mana-mana pergi semua sama izhar. Bukan ini sahaja. Sebab dia keras dalam izhar dalam ayat ini. Ada qurra yang keras dalam izhar dalam tempat ini. Dia tambah sin. Betul tak betul? Kan akan tengok sin. Ha, siapa ada? Buka. Tapi masahif yang majma' manfaat tidak ada. Saya fikir betul. Ada sin, dia cakap tak apa buat sekt sini. Sekt sini untuk pisah-pisah, patah-patah al-ha'ain. Tapi tanda itu tak sah. Anta perlu cakap sini sekt. Anta ada qurra yang cakap ada antu hasad qurra lain sekt di sini. Itu bukan sekt. Dia cakap itu bukan sekt yang syar'i, sekt istilahi. Untuk pisah-pisah. Tapi kita tak terima mendapat itu. Tak perlu sakit. Izhar sahaja. Tak perlu sakit. Siapa ada sin? Ada? Tengok mushaf itu Indonesia. Masya Allah. Paling bagus. Tak perlu sin. Sin itu tak perlu. Tak sah. Masya Allah tak ada. Ajib. Satu kali saya jumpa satu qari ya akhwani fillah. Qari itu qari besar. Lepas itu saya bicara sama dia untuk masalah tulisan masahif hari ini. Dia membahasan dia untuk doktora, untuk PhD, untuk masalah tulisan masahif. Lepas itu dia kasih saya faedah. Dia cakap ada banyak masahif hari ini di Pakistan, di India, di mana-mana. Dia lebih sah dalam tulisan dari mushaf Mujamma' al-Malikat. Lebih sah dari mushaf Mujamma' al-Malikat atau dari mushaf Al-Azhar. Maqra'at Misr Qahira. Dia cakap lebih bagus, lebih sah. Tapi bukan masyhur. Sebab cetakan apa? Cetakan. Cetakan, sebab cetakan paling sedikit di umat kita. Dan dia bagi saya banyak contoh. Masya Allah. Setelah masuk Indonesia, saya baru tahu dari ni ya, mushaf siapa? Indonesia itu, paling bagus. Saya kira-kira baca terus. Alamat waktu dia, tulisannya itu lebih dekat dari kawaid tulisan. Jadi ni akhwan fillah, tak perlu sin ini. Izhar sahaja. Antum faham ta'lil? Faham kenapa? Jelas? Nah. Qala, idan macam mana kita baca kalimah itu di surat? Di surat apa? Ha? Al-Haqqah. Allah Azza wa Jal macam itu. Maliyah halaka, maliyah halaka, maliyah halaka anni sultani. Jelas? Ada madhab macam saya cakap sama kamu, bukan masyhur. Anta perlu anjangan guna yang cakap ada apa? Idgham. Yang sah tak ada pilih, tak ada pilih. Itu madhab yang tak ada qurra, tak masyhur. Jangan ikut yang gharib-gharib di jalan pacar. Jangan ikut gharib. Tahu gharib? Apa gharib? Ya? Da asin-asin jangan. Ikut jalan yang masyhur. Asin-asin. Asi. Asi-asi. Asin, asin, asin. Ha, asin satu. Asin satu, jangan ya awak. Asin, jangan ikut madhab yang asin. Nafum, man tatabba'a gharaib al-ilm ata bil ajaib. Jangan, tak perlu. Tapi pecah dia macam mana? Dia pecah macam itu. Maliyah halaka an. Maliyah halaka an. Ana itu tak sah. Tak perlu. Mafhum? Azhirha min ghairi sakt. Yang cakap sakt, lazim yang cakap sakt macam itu. Maliyah halaka an. Mahada la yaqulu bi ahad. Hatta yaqulu sakta latifa. Tak ada sakta latifa. Sakta yang kita kenal dalam empat tempat untuk hafz. Sakta yang kita tahu macam mana. Itu bukan darinya. Mafhum? Jelas tak jelas? Masya Allah. Hari ini berapa fawaid? Ada? Berapa? Berapa kecuali dari al-mutajanis huruf al-idhar wa huruf al-tafkhim wa huruf yang panjang, betul-betul, wa huruf al-mad sama harfu apa? Al-ha. Itu semua kecuali dari apa? Al-mutajanis. يكفي لهنا كده إن شاء الله بيسو إن شاء الله حبيس المتجانس بيسو إن شاء الله جزاكم الله خيرا مسي هذا ساتو مسألة سهجة لقي ساتو مسألة سهجة ساتشابي مسألة الإدغام المتجانس تبي ينبوكان سمبورنا ها بيسو إن شاء الله سبحان عمدك شدو الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.